يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع عشر. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من الباب الرابع عشر، فقد توقفنا عند باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقد توقفنا عند المسائل وعند قوله رحمه الله السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل. إذا دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات، فكل من دعا عليه باسمه وذكره باسمه كان ممن تاب الله عز وجل عليه وآمن وصار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحسن إسلامه، ومن تاب تاب الله عليه. ثم ذكر رحمه الله القنوت في النوازل، وهذه مسألة معروفة مشهورة وهي مسألة القنوت. والقنوت يأتي في الشرع بعدة معاني، يأتي القنوت بمعنى الطاعة، ويأتي القنوت بمعنى الدعاء وبمعنى القيام، ويأتي أيضا بمعنى دوام العبادة، ويأتي بمعنى الخشوع، لكن أشهر هذه المعاني هو الدعاء، فلهذا يقولون دعاء القنوت. ودعاء القنوت قد أجمع العلماء على أن المصلي لو ترك القنوت فصلاته صحيحة، فلا يفسد الصلاة ترك القنوت، كما أنهم اتفقوا أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في صلاته، وكذلك قنت لنازلة نزلت بالمسلمين فدعا على قوم ودعا لقوم عليه الصلاة والسلام. والنزاع في قنوت النازلة هل هو ما زال باق إلى اليوم ومشروع أم أنه منسوخ؟ إذن النزاع في بقاء مشروعيته، اختلف العلماء في هذا القنوت وفي موضع القنوت، والصواب أن القنوت ما زال مشروعا، وهذا الذي فعله الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وفعله جمع من الصحابة ومن التابعين، وأفتى به كثير من الفقهاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، إلا أن الحنفية لهم تفصيل في ذلك. إذن قنوت نازلة لا بأس به وهو مشروع وجاءت به النصوص، أما القنوت الذي هو في صلاة الفجر والذي هو يداوم عليه من يداوم في كل صلاة في الصبح، فهذا القنوت لا يشرع وهو بدعة، وستأتي الأدلة التي تدل على ذلك. لهذا أنس رضي الله عنه يقول إنما قنت النبي عليه الصلاة والسلام بعد الركوع شهرا، ثم ذكر سبب هذا القنوت وهي قصة القراء الذين قتلوا من أصحابه عليه الصلاة والسلام وهم زهاء السبعين، قتلوا غدرا فدعا على من قتلهم شهرا، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم، وفي بعض ألفاظه في صحيح مسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. إذن دعا لسبب لنازلة نزلت ثم بعد ذلك ترك، إذن ترك الدعاء على هؤلاء الكفار، وليس المقصود ترك أصل القنوت. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة وقد أخرجه كذلك البخاري ومسلم، أنه لما وصف قنوت النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بين لهم صفة الصلاة، قال راوي الحديث: فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده. ماذا يصنع في قنوته؟ قال: يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. إذن هذا من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت، وهذا القنوت لنازلة، إما أن يدعو لمؤمنين أو يلعن الكافرين. والأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة، جاء كذلك في سنن أبي داود وجاء عند أحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة يدعو عليهم، هكذا كما في الحديث الصحيح. إذن هذه النصوص تدل على ماذا؟ على مشروعية القنوت، وأنه يكون بحسب مدة النازلة، وكذلك يدعو بما يناسب هذه الحادثة. لهذا أنس يقول: كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، كما جاء في صحيح ابن خزيمة بإسناد صحيح: كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. إذن هذا دليل على أن القنوت مختص بالنازلة، فلا يقنت عليه الصلاة والسلام في صلاته إلا في النوازل. ولهذا أبو مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق سأل أباه قال له: يا أبتاه، أليس قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلف أبي بكر وخلف عمر؟ فقال أبوه: بلى. أكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: يا بني، محدثة، كما عند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه في سننه وعند النسائي وأخرجه أحمد كذلك في المسند وهو حديث صحيح. فقال له: أي بني، محدثة، بل في بعض ألفاظه: يا بني إنها بدعة، كما جاء عند النسائي في سننه: يا بني إنها بدعة. إذن هذا نص في أنه ما كان يقنت في صلاة الفجر، إنما يقنت لنازلة لحادثة يدعو لقوم أو يدعو على قوم. وزد إلى ذلك أيضا أن أنس رضي الله عنه جاء عنه أنه سئل عن ذلك أيضا، وقالوا له: النبي عليه الصلاة والسلام أليس كان يقنت في صلاة الفجر؟ قال: إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على أنه ما حصل قنوت منه إلا إذا كان ماذا عليه الصلاة والسلام؟ يدعو لقوم أو يدعو على قوم. وجاءت الآثار كثيرة عن الصحابة وهي صحيحة في المصنف عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة، وجاء التنصيص أن أبا بكر وعمر ما كانوا يقنتوا، ومنهم من صرح أنه صلى خلف عمر فلم يقنت كالأسود وعلقمة، كلهم كانوا يقولون: صلينا خلف عمر ما كان يقنت في صلاة الفجر. وهكذا جاء التنصيص عن بعض التابعين وعن بعض الصحابة أن القنوت بدعة، يعني القنوت في صلاة الفجر. وهذا القول، وهو القول بأن القنوت في صلاة الفجر سنة ومشروع، هو مشهور مذهب مالك ومشهور مذهب الشافعي، واستدلوا بحديث لا يصح وهو حديث مشهور: ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، في مسند الإمام أحمد: ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، حديث أنس. ولا شك أن هذا حديث منكر. لماذا حديث منكر؟ لأنه يصادم ما جاء في الصحيحين ويصادم أيضا ما جاء عن أنس نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وهذا الحديث هو من طريق أبي جعفر عيسى ابن أبي عيسى، وهو ماهان الرازي، وهو سيء الحفظ، والناس كانوا يتقون حديثه. لماذا؟ لأن في أحاديثه اضطرابا كثيرا، كما ذكر ذلك ابن حبان والحافظ ابن حجر، وقد ضعف الحديث جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام تيمية وابن رجب والألباني وابن القيم أيضا، كل هؤلاء ضعفوا هذا الحديث. والأكثر على الطعن في هذا الراوي والطعن في حفظه، وأنه قد تفرد بهذا وخالف. لو كان تفرد لما قبل حديثه لأنه ضعيف، فكيف وقد خالف الأحاديث الصحيحة؟ ولهذا ابن القيم في زاد المعاد ذكر أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير، فلا يحتج بما تفرد به، فكيف إذا خالف؟ إذن هذا الحديث هو حجة من ذهب إلى سنية القنوت في صلاة الفجر، وهذا لا يثبت ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة. ومع ذلك جاء العلماء وقالوا لو سلمنا جدلا بصحة الحديث فليس المراد بالقنوت هو الدعاء هنا، إنما ما زال يقنت في الفجر، أي ما زال يطول في صلاة الفجر، لأن القنوت لفظ مشترك، وقد ذكرنا هذا وقلنا له عدة معان. الله يقول في القرآن أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فالمقصود هنا أمن هو قانت، أي قانت بالعبادة، المقصود بالقنوت العبادة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ولهذا لما سئل أي الصلاة أفضل يا رسول الله، قال طول القنوت، وفي لفظ طول القيام، والمراد بذلك هنا العبادة، أي أن تطيل في عبادتك وفي قيامك. وهذا في حال أن الحديث صحيح، كيف وهو حديث ضعيف لا يصح. وهكذا استدلوا ببعض الأحاديث التي كذلك هي ضعيفة ولا تصح، وبعض الآثار عن بعض الصحابة أنهم قنتوا في صلاة الفجر. وهذه الآثار منها الضعيف ومنها الصحيح، وما صح منه فليس المراد قنوت يكون دائما وأبدا في صلاة الفجر كما يقول من يقول من المالكية والشافعية، إنما المراد قنت لنازلة، قنت لنازلة. وانفرد الإمام مالك رحمه الله، وهو الوحيد في هذا، كان يذهب إلى أن القنوت للنازلة كان في أول الإسلام ثم نسخ، هذا هو مذهب المالكية كما نص على ذلك المالكية في كتبهم. واستدلوا ببعض الألفاظ التي وردت من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قوم، والحديث جاء في الصحيح، جاء عند البخاري، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم وقال اللهم لعن فلانا وفلانا، قالوا فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. الحديث وقد ذكره المؤلف وقد قرأناه في الدرس الماضي، حديث ابن عمر، قالوا إذن قوله ليس لك من الأمر شيء، قالوا هذا هو الناسخ، صار القنوت منسوخا، لأن ابن عمر أيضا ما كان يقنت وكان ينكر على من يقنت، هكذا قالوا. وفي الحقيقة هذا الحديث حجة في إثبات القنوت، لأن الحديث ليس فيه النهي عن القنوت، إنما ما ورد فيه من قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء هو تنبيه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعلم الغيب، وأن هؤلاء الذين دعا عليهم ما زالوا أحياء وقد يتوبون، وقد حصل ذلك فتابوا وتاب الله عليهم. لهذا العلماء قالوا تقدير الآية ليس لك من الأمر شيء ولله ما في السماوات وما في الأرض دونك ودونهم يغفر لمن يشاء ويتوب على من يشاء، فليس في الآية نسخ للقنوت، إنما تتعلق بتوبة هؤلاء. إذن الصواب من هذا كله هو القول بمشروعية قنوت النازلة وببدعية قنوت الفجر. ولهذا هناك كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن من تأمل الأحاديث الصحيحة ونظر أيضا في واقع الصحابة وفي واقع التابعين أنهم لو كانوا يعرفون أن هذه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تأخروا في نقلها، ولكانوا يقنتون في صلاة الفجر في كل يوم، وإنما الذي فعلوه أنهم كانوا يقنتون في النوازل، فيشرع أن نقنت عند النازلة، ندعو للمؤمنين وندعو على الكفار في الفجر وفي غيرها من الصلوات. وهذا ما صنعه عمر. عمر لما حارب النصارى كان يدعو عليهم، اللهم لعن كفرة أهل الكتاب، كما جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. وهكذا علي أيضا قالوا لما حارب قوما قنت يدعو عليهم. لهذا الإنصاف والذي يرتضيه العالم المنصف أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت وترك. متى قنت؟ قنت عند النازلة. ومتى ترك؟ عندما لم تكن هناك نازلة. وهذا هو الجمع، كان قنوته لعارض، فلما زال هذا العارض ترك القنوت ولم يختص بصلاة الفجر. وكذلك انتقل بعد ذلك إلى المسألة التاسعة، فقال رحمه الله: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قنت على هؤلاء سماهم بأسمائهم، دعا على صفوان ودعا على سهيل ودعا على الحارث بن هشام. فالمؤلف رحمه الله يقول سماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، الحارث بن هشام. وهذا الأمر وهو الدعاء على أحد الكفرة في القنوت، طائفة من أهل العلم ترى أنه منسوخ أيضا بهذا الحديث عندما أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، وطائفة من أهل العلم لا ترى النسخ، وأن هذا ليس نسخا، لأن الآية لما نزلت ليس لك من الأمر شيء ليس المراد هو ترك القنوت وترك الدعاء على الكفار، إنما كان عن أناس علم الله سبحانه وتعالى أنهم سيؤمنون وسيسلمون، فقال له ليس لك من الأمر شيء. فليس المراد في هذه الأحاديث ترك القنوت، وليس فيه أيضا ترك الأسماء، بل يجوز أن تدعو على رجل باسمه وتسميه وباسم أبيه وباسم قبيلته، إنما المراد بهؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث، فإن الله قد علم منهم أنهم سيؤمنون، فلما كان ذا كذلك أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وقد قلنا إن أمر النزول يتعلق بالمصلحة، فمتى ما جاءت الحادثة والنازلة ورأى ولي الأمر أن يدعى عليهم دعا عليهم. وعمر رضي الله عنه كان يدعو ويقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، إلى أن يقول اللهم لعن كفرة أهل الكتاب، ويدعو عليهم جميعا لما كان يحاربهم رضي الله عنه وأرضاه. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على قبائل رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، لأنه كما أشرت أمدهم بالقراء فقتلوا القراء، فدعا عليهم وسمى هذه القبائل. إذن لا يوجد ما يدل على أن هذه الأحاديث منسوخة، وليس فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الدعاء ولا ترك القنوت ولا ترك الدعاء على آحاد الكفرة بذكر أسمائهم أو قبائلهم، وإنما الآية نزلت في ذكر أناس معروفين علم الله منهم أنهم سيسلموا قبل أن يخلقهم، فقال سبحانه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. إذن حديث أنس كان لا يقنط إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد، جاء في بعض ألفاظه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقنط إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد، كما في مستخرج أبي عوانة وعند ابن خزيمة في صحيحه، قالوا إذن هذا خاص بذكر الأحد يعني الشخص بعينه، قالوا إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على أعيانهم لأن في هذه الزيادة عند أبي هريرة ذكر أنه يدعو لأحد أو يدعو على أحد. ثم انتقل رحمه الله فقال العاشرة لعنه المعين في القنوت. قد تكلمنا عن لعن المعين وفصلنا فيه في درس قد مضى، ونختصر هنا أيضا ونقول إن لعن عموم الكفار كاليهود والنصارى والمشركين لا بأس به لأنه على سبيل العموم فهو مشروع وجائز، وقد جاءت الأدلة في كتاب الله ما يدل على أن الله لعن المشركين ولعن الكافرين، كما قال الله في القرآن إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكذلك لعن اليهود والنصارى وأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأما المعين فالمؤلف رحمه الله استدل بهذه الأحاديث على أنه لعن المعينين عليه الصلاة والسلام وسماهم. فطائفة من أهل العلم ترى جواز لعن المعين إذا كان كافرا، وطائفة تذهب إلى عدم جواز لعن الكافر المعين ما دام أنه حي ولا زال حيا، قالوا لأنه قد يموت على الإسلام وقد يتوب ويسلم. وقد مر معنا حديث الرجل الذي شرب الخمر حين لعنه أحد الحاضرين فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قال هذا، قالوا هذا من الأدلة على أنه لا يلعن، مع أن شارب الخمر ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام ولعن في الخمر عشرة. قالوا إذن اللعن يكون على العموم، لعن الله شارب الخمر، أما التخصيص فلا تفعل، لهذا قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وذكروا أيضا العموم، في ذكروا أيضا النصوص العامة في أن المسلم لا يكون طعانا ولا يكون لعانا ولا يكون سبابا، وأن اللعان لا يصل إلى درجة الشهداء والشفعاء. قالوا إذن هذا كله يدل على أن الأولى والأكمل والأتقى أن يترك الإنسان اللعن ولا يلعن. وعلى كل حال فصلنا في هذا في درس قد مضى ولعلكم ترجعون إلى ذلك. قال الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا أيضا تكلمنا عنه بالتفصيل وبينا كيف أنه بدأ بدعوة أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. قال الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. يعني كان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى التوحيد ويصبر على أذاهم ويأتيهم في نواديهم ويأتيهم في الموسم ويحرص أشد الحرص على هدايتهم، مع ذلك قابلوه بالسب والشتم والأذية وأرادوا قتله، وكذلك فعلوا ما فعلوا حينما استخدموا الأساليب في أذيته وأذية أصحابه وطعنوا فيه بأنه يكذب وأنه مجنون وأنه ساحر، كل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام مستمر في دعوته لا يضره ولا يلتفت إلى هذا. نعم قد يحزنه هلاك هؤلاء بالكفر، وكذلك يحزنه ما يصنعه هؤلاء من مقاومة الحق ومن الأذية، فالله عز وجل كان ينزل عليه الآيات يذكره قصص الأنبياء ويقول له لا تحزن في كثير من الآيات. الله يقول ولا تحزن عليهم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وهكذا تأتي القصص كيف صبر الأنبياء، كيف سخروا من الأنبياء، كيف استهزئ بهم، فالله ينزل عليه أيضا ما يصبره ويسليه عليه الصلاة والسلام. وذكر له قصة موسى وما حصل مع فرعون، والقصص في ذلك كثيرة. قال الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه من أعظم الآيات التي فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، أي أن الله يعلم ما يحصل لك من انقباض في صدرك أيها الرسول الكريم بسبب ما يقوله هؤلاء من الطعن واللعن والسخرية والاستهزاء، ويطعنون في دعوتك ويطعنون فيك، فنحن نعلم أنك يضيق صدرك بهذا، لكن قال الله له فسبح بحمد ربك، يعني افزع إلى الله عز وجل بالصلاة والتسبيح والذكر، وكن من الساجدين، كن من العابدين، فهذه الأمور ستكفيك الهم الذي نزل بك، وكذلك يكفيك ما أهمك، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا يضرك هؤلاء ولا يضرك ما يعملون، استمر في عبادتك واستمر في عبادة ربك، وامتثل لأمر الله، وامتثل لما جاءك به القرآن، فاستمر عليه الصلاة والسلام حتى جاءه اليقين وهو الموت عليه الصلاة والسلام، فمات عليه الصلاة والسلام وقد نشر به الله عز وجل التوحيد في ربوع الجزيرة العربية. والمؤلف يقول وكذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني الذين هم أتباع الأنبياء يحصل لهم ما يحصل للأنبياء من الأذية والسب والشتم والطعن والرمي بالجنون، مثل المؤلف هو أبرز مثال وأقرب مثال إلينا، المؤلف نفسه الإمام محمد بن عبد الوهاب، كم من الطعونات والكذب وكم من الافتراءات التي قيلت فيه، قالوا فيه كذاب، قالوا فيه خارجي، قالوا فيه يكفر المسلمين ويستحل دماءهم، قالوا فيه ادعى النبوة، قالوا فيه جاء بمذهب خامس، وقاتلوه وآذوه، وإلى اليوم وما زالت الكتب والمطابع تطبع المؤلفات التي تطعن في هذا الإمام وتشوه دعوته، لكن سبحان الذي رفعه ورفع من شأنه وجعل له مكانة، فلا يذكره أهل السنة إلا وهم يترحمون عليه ويذكرونه بالخير، وها هي مؤلفاته تنتشر في العالم كله، تدرس وتشرح وتحقق، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل الحق. ثم ختم هذا الباب بقوله الثالثة عشرة، قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس، الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. إذن هذه المسألة الثالثة عشرة هي المسألة التي ختم بها المؤلف رحمه الله، هذا الباب. وهذه المسألة في الحقيقة تتعلق بما ذكرناه في أول الباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مع مكانته ونبوته ورسالته، وأنه سيد الأولين والآخرين وسيد المرسلين، إلا أنه لا يملك للناس شيئا، ولهذا نادى أقرب الناس إليه يا فاطمة بنت محمد، كانت أحب الناس إلى قلبه، وهي سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، مع ذلك يقول لها لا أغني عنك من الله شيئا. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن فاطمة لو خالفت وحاشاها رضي الله عنها وأرضاها، حاشاها أن تخالف هذا الدين، وهي سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة، لو خالفت فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يصنع لها شيئا، ولن يغني عنها شيئا يوم القيامة. وهكذا أيضا عمه العباس، وهكذا عمته صفية، وكل من كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في أول الباب ما يتعلق بإبراهيم عندما جاء يوم القيامة فيرى أباه فيقول اليوم لا أعصيك، لأن إبراهيم ذكر أباه وقال ألم أقل لك لا تعصني، يعني في الدنيا فقال اليوم لا أعصيك، لكن لا ينفعه ذلك، ولهذا أراد أن يشفع لأبيه فلم يأذن الله عز وجل، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه. فلما لم يأذن الله قذف بآزر في النار. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع أهله الذين هم أقرب الناس إليه إذا خالفوا دين الله وخالفوا التوحيد، إلا ما حصل في شفاعته الخاصة لأبي طالب، وهي شفاعة خاصة، وليس المراد أن يخرجه من نار جهنم، لأن الكافر لا يدخل الجنة ولا تحل له الجنة، حرام عليه الجنة، وأبو طالب مات على كفره، لكنه لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه دب عنه، ولأنه كان يحوطه وينصره، خفف عنه العذاب فقط، وإلا هو في نار جهنم أبد الآبدين. النبي عليه الصلاة والسلام مما يعتقده أهل السنة والجماعة أنه بشر، هو رسول وهو عبد لله، وهذه العبودية شرف له عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك رسول اصطفاه الله واختاره، فليس هو يملك شيء من خصائص الربوبية، بل وصفه الله أيضا في القرآن بأنه بشر، وأنه يأكل الطعام، وأنه يمشي في الأسواق، وأنه يتزوج وله ذرية، وهذه كلها من خصائص البشر. ولهذا قال الكفار: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. والأدلة في هذا في كتاب الله كثيرة، كانوا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، ولكن كانوا يتعنتون فيريدون منه أن يريهم شيئا من الغيب، أو يريهم الملائكة، أو يأتي بكتاب من السماء، فكان يرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، يرد عليهم أنه بشر، وأن الله أرسله بهذه الرسالة. وهكذا حال الأنبياء، الرسل يأكلون ويمشون في الأسواق ويتزوجون، وكذلك يصنعون ما يصنعه البشر. ولهذا الله قال في القرآن: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وكذلك قال الله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فكان الكفار يتعنتون ويريدون ملائكة يمشون في الأرض، فرد الله عليهم: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فهذا من تعنتهم، ومع ذلك لو أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادوه لما استجابوا ولكفروا وتعنتوا، كما صنعت الأمم التي كانت قبلهم. ولهذا الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هذا هو الجحود، مهما أتى بالحجج والبراهين والآيات، بل قد رأوا القمر انشق مع ذلك لم يسلموا وقالوا سحر مستمر. إذن هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وكان كما قال الله في القرآن أيضا عندما طلبوا منه الآيات وطلبوا منه كثير من المعجزات، قال: هل كنت إلا بشرا رسولا، لأنهم طلبوا أن يفجر لهم الأرض وأن يأتيهم بالجنات من نخيل وأعناب ويفجر لهم الأنهار، أو يسقط السماء كسفا، أو يأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون له بيت من زخرف، أو يرقى في السماء. وفي الأخير قالوا له: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال الله له: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، متعجبا من تعنت هؤلاء: سبحان ربي، هل أنا إلا عبد من عباد الله، ما أنا إلا مبلغ لرسالته، فكيف تطلبون مني هذا، لا أقدر على فعل ما تطلبون. ولهذا كما أشرت آنفا، الله كان ينزل عليه هذه الآيات: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولهذا لما جاء الثلاثة يسألون عن عبادته ماذا قال؟ قال أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لهذا هو مثل البشر يجوع ويأكل عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت الأدلة على ذلك. أيضا يصيبه الجراح مثل البشر كما حصل في غزوة أحد، أيضا يصيبه المرض كما حصل، وقد مات وأصيب عليه الصلاة والسلام بالمرض فمات من هذا المرض، وهكذا كل هذه تدل على بشريته، ويموت كما يموت الناس وقد مات عليه الصلاة والسلام، إلا أنه في حياة برزخية خاصة به وبإخوانه من الأنبياء والرسل. وقد جاءت النصوص أنه عبد لله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هو كان أكمل الخلق عبودية لله سبحانه وتعالى. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد شيئا إذا خالف أمر الله وإذا خالف شرع الله. إذن ختم المؤلف هذا الباب بهذه المسألة، وهي تتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغني شيئا عن أقرب الناس إليه، وعلى رأسهم فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل، هل معنى ذلك أن نسبه يوم القيامة ينقطع؟ ألا نعرف أن نسبه الشريف له فائدة؟ فما هي الخاصية التي تتعلق بنسبه عليه الصلاة والسلام، وأن نسبه لا ينقطع يوم القيامة؟ ما معنى أن الأنساب تتقطع يوم القيامة إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن ذلك يقال، نعم هذا من خصائصه، خصه الله سبحانه وتعالى أن نسبه يوم القيامة لا ينقطع، فكل نسب وكل سبب منقطع إلا نسب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا العلماء في كتب الخصائص نصوا على هذه الخاصية، فكل نسب وسبب ينقطع نفعه وينقطع بره يوم القيامة إلا نسب وسبب وصهر النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدليل من كتاب الله فقوله تعالى، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ليس المراد لا أنساب بينهم أي أن حقيقة الأنساب تنتفي، الأنساب باقية، هذا أبوك وهذا أخوك وهذه أمك، كما قال الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الأنساب ثابتة من حيث هي. لكن النفي في هذه الآية فلا أنساب بينهم يعني لا أنساب تنفعهم، وما كانوا يصنعونه في الدنيا من التفاخر بالأنساب والنفع والصلات فهذه يوم القيامة مقطوعة، لا ينفع الإنسان إلا عمله، كما قال الله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذن عندنا أهل السنة والجماعة الأصل في هذا الباب من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما جاء في صحيح مسلم. ولهذا أشرنا إلى حديث إبراهيم وكذلك إلى قصة نوح، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فنوح عنده هذا الولد وهو ولده وابنه، الله قال له إنه ليس من أهلك، مع أنه ولده لكنه ليس من أهله الصالحين، ليس من أهله المؤمنين الذين آمنوا به واتبعوه، أما هو من أهله فهو من أهله، هو ولده من نسبه، لكن هذه الأنساب لا تنفع ولا تشفع في ذلك اليوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. له خاصية، ما هي هذه الخاصية؟ أن هناك نفع نوعا ما في أنسابه وأسبابه. ولهذا عمر رضي الله عنه خطب أم كلثوم وهي ابنة علي بن أبي طالب، وهي ابنة فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. فلما خطبها وتمت هذه الخطبة وقبل علي رضي الله عنه ذلك، رجع عمر إلى المهاجرين فقال لهم: ألا تهنئوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي. فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام سبب ونسب. هذا الحديث حديث صحيح بمجموع طرقه، وقد جاء عن كثير رووه عن عمر، قد أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وأخرجه ابن سعد كذلك في الطبقات، وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة من عدة طرق عن عمر رضي الله عنه. وجاء كذلك مثله حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه وعن أبيه، كما عند أحمد في المسند وعند الحاكم وعند البيهقي. وفيه يقول المسور: إن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. فزاد إلى النسب والسبب زاد الصهر. ولهذا أحمد بن حنبل كما جاء عنه عند الخلال في السنة لما سئل عن هذا الحديث قالوا له: كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. فسألوه قالوا له: هل معاوية يدخل في هذا الحديث؟ فقال الإمام أحمد: أليس معاوية صهر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا: نعم. قال: إذن يدخل في هذا الحديث. ما لهم ولمعاوية، ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. هكذا كما جاء عنه عند الخلال في السنة. إذن ما معنى النسب وما معنى السبب؟ النسب هو كما هو معروف الذي يكون عن طريق الولادة، من كان لك به علاقة عن طريق الولادة، أخوك وأبوك وعمك، كل هؤلاء تلتقي معهم في ولادة. أما السبب هو الذي يكون عن طريق المصاهرة، كما قال الله في القرآن: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. إذن النسب من القرابة، وهو ما يتعلق بأبيك وأخيك وعمك وهكذا وأبناؤهم وجدك. وأما الصهر هي أيضا تشبه القرابة لكنها تتعلق بالنكاح، السبب الذي يتعلق بالنكاح. هذا السبب وهذا النسب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس هو لأهل الكفر، إنما هو لأهل الإيمان ولأهل الصلاح، فتنفعهم هذه الأنساب وهذه الأسباب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيكون المراد بهذه الخاصية أن من كان من أهل الإيمان وكان من أهل الصلاح إذا كان له نسب أو سبب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينقطع يوم القيامة، لأن كل نسب وكل سبب ينقطع إلا ما كان من سبب رسول الله ومن نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا ما صنعه عمر وقال: أحببت أن يكون بيني وبين رسول الله سبب ونسب. ولهذا أمته يوم القيامة تنتسب إليه، كما ذكر بعض أهل العلم قالوا: إن الأمم يوم القيامة لا تنتسب إلى الأنبياء، بخلاف هذه الأمة المحمدية فإنها تنتسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول: ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب. وهذا هو الصواب وهذا هو الأرجح. لماذا؟ لهذه الخاصية، هذه هي الخاصية، أن الانتساب إليه من كان منتسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أو بنسب ينتفع، وأما باقي الأنساب فلا ينتفع الإنسان بها. ولهذا في صحيح البخاري لما يأتي نوح وأمته فيسأل الله هل بلغت يا نوح؟ فيقول نعم. فيسأل أمته هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا، فينكرون. فمن الذي يشهد لنوح؟ فيسأل نوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فتأتي هذه الأمة ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيشهدون لنوح، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيكون شهيدا أيضا على أمته، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وقال الله ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إذن انتهى هذا الباب، ثم دخل المؤلف إلى الباب الخامس عشر، وهو باب يتعلق بقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. لعلنا إن شاء الله نؤجل هذا الباب إلى درس قادم، ونكتفي بهذا المقدار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.